tarabmixed.com tarabmixed.com لسه قادرة لسه وسطة لسه فينا من نفس كتير من روح شهب أذكرت الحب بعد 20 سنة وليلة كنت هنجح فيش مكافأة عوزت هبقى مفيش مكافأة عوزت هبقى أنو المعادي في السماء بحلم وبعلى بس أنا شخب كتير والرسمة في فضة الحب دمي أعلم الكيرف طالع ده الأمل ما شوفش فيكم تقلق ما شوفش غير أنا أعلم بقيت بطولة عظيمة أنا بس طربميكس.com